فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض كما قال الله عز وجل، وينبغي أن يكونوا في منأى عن أهل الكفر. لكن ما يعرف بالانتفاع من أهل الكفر دنيويا لا دينيا يجوز إذا بقي المؤمن على عزته، وإذا كان ذلك لا يخالف اعتزازه بدينه، وهذا أمر يكلف به حكام المسلمين عبر عصور التاريخ كله. والحفاظ على هيبة الإسلام وعلى عقيدة المسلمين أمر حتمي على كل من يلي أمرهم، ولكن الانتفاع بما أفاه الله عز وجل على أهل الكفر من الثقافات وغيرها ومن الصناعات التي يحتاجها المؤمنون فكل ذلك لا حرج فيه، وللمؤمنين أن ينتفعوا به. أما ما يتعلق بشعائرهم وعقائدهم وأديانهم التي يتبعونها فلا ينبغي للمؤمنين أبدا أن يأخذوا من ذلك ولو مثقال ذرة.